الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فلا يزال الكلام موصولا حول نواصب الفعل المضارع. قلنا إن الفعل المضارع له حالتان، لأنه إما أن يكون مبنيا أو يكون معربا، فيكون مبنيا في حالتين. إذا اتصلت به نون الإناث فهو مبني على السكون، كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وكقوله تكاد السماوات يتفطرن. وإذا كان متصل بأحد نوني التوكيد فإنه يبنى على الفتح، كما في قوله تعالى لنسفعا بالناصية، وكقوله ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. في غير هاتين الحالتين يكون الفعل معربا، فإذا سبق بناصب فإنه ينصب، وإذا سبق بجازم فإنه يجزم، وإذا لم يسبق لا بناصب ولا بجازم فإنه يكون مرفوعا. وقلنا النواصب عدها الكوفيون 10 بأن ولن إذا وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو وأو رزقت اللطفاء. وقلنا إن البصريين يخالفون الكوفيين في هذا، فعند البصريين الذي ينصب هو 4 فقط، أن ولن وإذا وكي، وبقية 6 ينصبون بأن مضمرة على تفصيل في الإضمار هل هو جائز أو واجب. أخذنا المرة اللي فاتت 3 من النواصب، أخذنا إذا وأخذنا كي وأخذنا لن. نرضى بإذن الله نتكلم عن أم الباب وهي أن، لأن أن هي أم الباب في نواصب المضارع. خلاص، فبنقول إن أن تميزت عن أخواتها اللي هي إذن وكي ولن بأنها تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة. يعني أن في عملها لنصب المضارع تعمل ظاهرة وتعمل كذلك مضمرة، يعني وهي مستترة. بس بنقول إن أن هذه أنواع. قبل الخوض في التفاصيل نقول إن أن تأتي على أحوال، تأتي على أحوال. لماذا؟ احنا بنقول إن أن حرف مصدري ونصب واستقبال، حرف مصدري ونصب واستقبال، صح؟ إذن حرف يفيد الجزاء والجواب، وقد يتمحض للجواب كما قال الفارسي. لن حرف يفيد النفي، وهو على الأرجح يفيد التأكيد ولا يفيد التأبيد، صح؟ كي حرف مصدري يسبك مع الفعل بعدها ويتولد مصدر إذا قدرت اللام أو وجدت لفظا. طب ما معنى أن؟ أن حرف مصدري ونصب واستقبال، هذا إذا عملت النصب في الفعل المضارع، إذا عملت النصب في الفعل المضارع فهي حرف مصدري ونصب واستقبال. مصدري يعني إيه؟ مصدري يعني تسبك مع الفعل بعدها ويتولد مصدر، وهذا المصدر يكون على حسب إعرابه في الجملة، فقد يكون مبتدأ، قد يكون فاعل، وقد يكون مفعول مطلق، وقد يكون مفعول له، على حسب الإيه؟ على حسب المعنى. فلا يكفي في صناعة الإعراب أن تقول أن حرف مصدري ونصب واستقبال والفعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة أو علامة نصب حذف النون، ما ينفعش. ليه؟ لأن كده الإعراب ناقص، أنت لسه حضرتك ما جبتش المحل الإعرابي من المصدر المنسبك من أن والفعل المضارع. فعند إعراب قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هتقول لي أن حرف مصدري ونصب واستقبال وتصوموا فعل مضارع منصوب بحذف النون لأنه من الأمثال 5 والسلام عليكم ورحمة الله. أقول لك تعالى بس استنى، أنت قلت لي أن أن حرف مصدري، اسبك بقى، اسبك الحرف مع الفعل المضارع يتولد حينها مصدر لابد أن تأتي بالمحل الإعرابي لهذا المصدر، فتقول: والحرف المصدر والفعل في تأويل المصدر تقديره صومكم أو صيامكم، وهو مبتدأ. يعجبني أن تذاكر، يعجبني فعل ومفعول، وأن حرف مصدر ونصب واستقبال، تذاكر فعل مضارع منصوب بأن علامة نصب الفتحة، والمصدر المنسبك من أن والفعل المضارع في محل رفع فاعل، لأن التقدير يعجبني مذاكرتك. معي ولا ما انتش؟ وكذلك أن المشددة، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم إنزالنا، يبقى المصدر تولد ووضع في الجملة على حسب مكانه في الايه؟ في الإعراب. خلاص. بنقول إن أن تستخدم فيما يطمع فيه ويرجى. أن المصدرية تستخدم فيما يطمع فيه ويرجى. خلاص. الحاجة اللي نفسك تحصل، الحاجة التي تطمع أن تحدث، تأتي معها بأن المصدرية. لذلك لا تقع أن المصدرية بعد ما يفيد العلم اليقيني. مش احنا قلنا أن أن تأتي على أحوال؟ من ضمن حالات أن، أن تأتي مصدرية ناصبة للمضارع. طيب هي معناها إيه لما تكون مصدرية ناصبة للمضارع؟ تفيد الطمع والرجاء، تفيد الطمع والرجاء. وما يطمع فيه وما يرجى، هل متحقق أنه سيحدث؟ لا. يبقى لو أتت بعد ما يفيد العلم اليقيني ما تبقاش هي المصدرية الناصبة للمضارع. ليه؟ لأن كده هيختلف المعنى واللفظ. أنت حضرتك جايب لي لفظ يفيد العلم اليقيني، وجايب لي أن المصدرية التي تفيد الطمع وما يرجى تحققه، يبقى الطمع وما يرجى تحققه يتنافى مع العلم اليقيني، صح؟ فلو سبقت أن بما يفيد العلم اليقيني فليست المصدرية الناصبة للمضارع. أمال تبقى إيه؟ تبقى المخففة من الثقيلة. تبقى المخففة. يعني إيه المخففة من الثقيلة؟ أن المخففة من الثقيلة إحنا عارفين إن وأخواتها، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. فبنقول إن إن وأخواتها بتنصب المبتدأ وترفع الخبر، بتنصب المبتدأ وترفع الخبر. من أخوات إن أن، لأن أن، يبقى أن من أخوات إن. فكما أن إن تحتاج إلى اسم منصوب وخبر مرفوع، فأن أختها تحتاج إلى اسم منصوب وخبر مرفوع. خلاص معايا؟ علمت أن زيدا مجتهد، حسبت أن زيدا قائم. يبقى أن حرف توكيد، زيدا اسم، أن منصوب، وقائم خبر أن مرفوع، صح؟ بعد ذلك أن هذه قد تخفف، يعني بدل ما تيجي أن تيجي أن، بدل ما تيجي أن تيجي إيه؟ تيجي أن، وتبقى برضو محتاجة لإيه؟ محتاجة لاسم وخبر. وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. يعني أن المشددة قد تخفف في الاستعمال ومع ذلك تحتاج إلى اسم وخبر، فهي تبقى هي اللي معنا دي. فإذا جاءت أن ووقع قبلها ما يفيد العلم اليقيني فهي ليست الناصبة للمضارع بل هي المخففة من الثقيلة، وحكم المضارع بعدها أنه يكون مرفوعا، أنه يكون مرفوعا كما قال ابن مالك: وإن تخفف أن فاسمها استكن، يعني فإن اسمها يكون ضميرا مستترا فيها، والجملة الموجودة تعتبر خبر، يعني في محل رفع خبر لأن صلى على النبي. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في كتابه علم أن سيكون منكم مرضى, علم أن سيكون منكم مرضى. وبصراحة الآية دي محتاجة وقفة خارج الإعراب, أنا خارج موضوع أن وخارج موضوع المخففة من الثقيلة. إن بعض الناس تجده مشغولا عن كتاب الله. أنت يا عم بتقرأ قرآن يقول لك والله معلش أصلي مش فاضي, أصل الظروف والمشاغل مشين بك تفصت, أخذ بالك إزاي, والعيال بقى والمدارس وبروح أجيب العيال وعم منزل الورشة مانيش فاضي, والتعب بقى عم الشيخ. ولا تجده يكاد يقرأ شيئا في كتاب الله بحجة أنه مريض, بحجة أنه مشغول, بحجة أنه يسعى على عياله وعلى زوجته. يقول لك عم الشيخ مش الرسول بيقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؟ فأنا عايز أقول له الآية ده, علم أن سيكون منكم مرضى وآخرين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يبتغون من فضل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ومع ذلك قال لهم إيه؟ قال لهم فاقرأوا ما تيسر منه. فالشاهد من الكلام إن الإنسان لابد أن يكون له حظ من كتاب الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن سيدنا عثمان يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم, وهو طهر قلبه فكان يختم القرآن في ركعة. فده كلام واحد من إيه؟ كلام واحد مجرد. فالوصية بكتاب الله إن إحنا إن شاء الله نتدبره. وسبك من حكاية بقى إن إحنا محناش فاضيين وإحنا مش مشغلين, 10 ضيف لو مش هيعطلوك ولا حاجة, ومراتك بتعمل لك لو كوباية شاي بعد الغداء وانت عمال تشرب الشاي حتى المصحف وقرا لك ربع ولا حاجه, هتجد بركه ان شاء الله. الشاهد من كلام اعمى الشيخ احمد ان احنا كنا بنقول ان ان اذا سبقت بما يفيد العلم اليقيني فليست الناصبه للمضارع ولكنها المخففه من الثقيله, كما في هذه الايه علم. وعلم تفيد العلم ولا لا؟ تفيد العلم. فاذا وقعت ان بعدها فليست المصدريه الناصبه ولكنها المخففه من الثقيل, ويكون الإعراب كالآتي: علم فعل ماضي من أفعال القلوب محتاج لفاعل ومحتاج لمفعول أول ومفعول تاني. سبك منه الوقت لأنه لسه ما خدناهوش. خلينا في أن سيكون. أن مخففة من الثقيلة تحتاج إلى اسم وخبر. فين اسمها؟ اسمها ضمير الشأن محذوف تقديره هو, يعني علم أن الحال أو الشأن أو الأمر سيكون منكم مرضى. فالسن الاستقبال ويكون فعل مضارع مرفوع. أنه تمام أو أنه, عشان دي أن خفيف, أنه سيكون, يبقى يكون فعل مضارع مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنه متجرد عن النصب والجازم. تم يا عم الحاج أن موجودة هي وأن من النواصب. قال لك لا, أن تبقى من النواصب لو ما فيش قبلها ما يفيد العلم, إنما لو قبلها ما يفيد العلم يبقى ليست الناصبة ولكنها المخففة من الثقيل. يبقى يكون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. فيكون فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه متجرد عن الناصب والجازم. وكما في قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا, لسبقها بما يفيد العلم, وهو كلمة ييأس, لأن ييأس هنا بمعنى يعلم, لأن ييأس هنا بمعنى يعلم. كما في قول الشاعر أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدمي, ألم تيأسوا يعني ألم تعلم. فأن لو يشاءوا, يبقى أن هذه مخففة من الثقيلة لسبقها بما يفيد العلم. ولا نافية لا تعمل شيء في المضارع. يشاء فعل مضارع مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره لتجرده عن الناصب والجازم. يبقى الحالة الأولى من حالات أن تكون مخففة من الثقيلة وهي إذا سبقت بما يفيد العلم. الحالة الثانية أن تحتمل الأمرين، يعني تحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة وتحتمل أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع. وهذا يكون متى؟ هذا يكون إذا سبقت بما يفيد الشك والرجحان. إذا سبقت بما يفيد الشك والرجحان، كما في قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ تكون فتنة، وقرأ نافع وغيره: وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون، وحسبوا ألا تكون، فقرئ بها بالوجهين والقراءتان صحيحتان. طيب ما التوجيه يا عم سيد؟ أي ما هو التوجيه؟ التوجيه على قراءة الرفع أن هذه مخففة من الثقيلة، والتوجيه على قراءة النصب أن هذه مصدرية ناصبة للمضارع. وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا أنه لا تكون فتنة، وحسبوا أنه، يبقى ضمير الشأن اسمها محذوف، وجملة تكون في محل رفع خبر أن المخففة من الثقيلة، وتكون في هذه الحالة مرفوعة لتجردها عن الناصب والجازم. طب في قراءة النصب وحسبوا ألا تكون، يبقى أن هذه مصدرية ناصبة للمضارع فتسبك مع الفعل بعدها ويتولد مصدر ويأتي بشيء يفيد النفي لوجود لا والتقدير: وحسبوا عدم كون فتنة، وحسبوا عدم كون فتنة. جبت كون منين؟ من أن وتكون، جبت المصدر بتاع كان اللي هو الكون، وجبت كلمة عدم منين؟ لوجود النفي. يبقى وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا عدم كون فتنة. يبقى أن إذا سبقت بما يفيد العلم فهي المخففة من الثقيلة قولا واحدا، وإذا سبقت بما يفيد الشك والرجحان فلك فيها الحالتان، لك أن تعاملها أنها مخففة من الثقيلة، ولك أن تعاملها أنها مصدرية ناصبة للمضارع. فقرئ بالوجهين في قوله: وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة. قالوا: والنصب بها أرجح، وأن تعاملها على أنها مصدرية أرجح لاتفاق القراء على النصب في قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. يبقى أحسب الناس تركهم لقولهم آمنا، يبقى هنا إيه؟ أن يتركوا تولد مصدر وهو الترك، أن يقول تولد مصدر وهو القول، صح ولا لا؟ ويبقى التقدير: أحسب الناس تركهم، ومفكرين أنه حدش هيكلمهم ولا إيه؟ لمجرد أن هم قالوا آمنا، أحسب الناس تركهم لقولهم آمنا. خلاص. الحالة الثالثة الآن ألا تسبق لا بما يفيد العلم ولا بما يفيد الشك والرجحان، وهذه يتحتم فيها أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع، كما في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تصدقوا خير لكم. أيوة سيدي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خلاص. قالوا: ولكن بعض العرب، ولكن بعض العرب، احنا بنقول إذا كانت لم تسبق لا بما يفيد العلم ولا بما يفيد الشك والرجحان هي الناصبة المصدرية للمضارع أو المصدرية الناصبة للمضارع. بعض العرب يقول لك حتى وإن لم تسبق بما يفيد العلم ولا بما يفيد الشك والرجحان يهملها، يهملها ولا يعملها في المضارع حملا لها على أختها في النفي ما، حملا لها على أختها في النفي ما، فكما أن أو لا، فكما أنها لا تعمل في المضارع يعني النفية، فكذلك أن هذه لا تعمل في الإيه في المضارع. وقرئ بها في قوله تعالى أن يتم الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، قراءة حفص وغيره. وقرئ أن يتم على إهمال أن، أن يتم الرضاعة مش أن يتم بالواو، لا أن يتم بالضمة، فبدل أن ينصب أن بالفتحة فيقول أن يتم قال أن يتم. وهذا وجه جائز عند العرب، لأنه بعض العرب يهملونها وإن كان ده مش الإيه، لا مش مش مش مش الصح، العرب قولهم حجة وإن كان ده مش الأصل، أو هذا ليس هو الكثير الغالب المضطرد، إنما الكثير أن ينصب به. ولكن بعضهم يقول لك لا يا عم أنا عندي حالة خاصة بي، نقول له ماشي عم مش ماشي على دماغنا من فوق، تمام. كما أنهم قد ينصبون المضارع من غير أن، من غير نصب أصله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤمنون الجنة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. طب ولا تؤمنوا ده إلا نصبه، لا تدخلون ماشي مرفوع، حتى تحبوا، تحبوا منصوبة بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، حتى أن تحبوا، فما في ناصب موجود مقدر، أن عاملة وهي مقدر ما فيش مشاكل. طب ولا تؤمنوا بقى، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ماشي، يبقى تدخلون أولا مرفوعة ماشي والتانية منصوبة ماشي برضو. طب ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ايه اللي نصب بقى تؤمنوا اللي بعد ولا، مع ان ولا ليست لا من الناصب ولا من الجوازم عشان ان تحذف. قالوا حذفت لمشاكلتها ما قبلها حتى تكون مع ما قبلها في سياق واحد، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، مش ولا تؤمنون حتى تحابوا، يبقى كلام في ايه زي ثقل كده، قال لك لا حذفت للايه للمشاكلة حتى يمشي الكلام على وتيرة واحد خلاص. فبنقول ان ان اذا سبقت بما يفيد العلم فهي المخففة من الثقيلة، اذا سبقت بما يفيد الشك والرجحان فلك فيها الوجهان، ان تعتبرها مخففة وان تعتبرها مصدرية ناصبة. اذا سبقت بما لا او اذا لم تسبق بما يفيد العلم ولا بما يفيد الظن فهي المصدرية الناصبة للمضارع. وبعض العرب حينها أو بعض النحاة يفعلون فيها إيه؟ يهملونها حملا على أختها في النفي. وبها قرأ في قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة. قالوا وكذلك تأتي أن مفسرة، وكذلك تأتي أن مفسرة، وهي الذي سبقت بما يفيد القول دون حروفه. كتبت إليه أن يفعل كذا، يفعل ولا يفعل، يفعل، لأنها في هذه الحالة لن تكون ناصبة. كتبت إليه أن يفعل يعني أي يفعل، فأن هذه مفسرة لتفسير كلمة كتبت خلاص. وقد تأتي زائدة، وقد تأتي زائدة، طبعا إذا وقعت إذا وقع الحرف الزائد في القرآن لا نقول عنه زائد، إنما نقول عنه صلة للتأكيد، نقول عنه صلة للتأكيد خلاص. كما أنها زيدت بين القسم ولو، أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لأكرمنه أن لو يأتيني زيد لأكرمنه أقسم بالله قسم أن لو وقعت بين القسم وبين لو فهي الإيه فهي الزائد يبقى أن مخففة أن محتملة أن مصدرية ناصبة أن مفسرة أن زائدة خلاص الكلام على مين ما بتنصبش والمخففة من الاستقلال ما بتنصبش برضو اللي بينصب حاجة واحدة بس المصدرية دي اللي بتنصب خلاص فالكلام على مين الكلام على المصدرية اللي هي بتنصب هو دي اللي فيها الكلام لان احنا نتكلم في ايه في نواصب المضارع فلا يحصل ان نتكلم عن المخففة ولا عن المفسرة ولا عن الزائدة لما نتكلم عن ايه هنتكلم عن المصدرية الناصبة للمضارع طبعا هو هنا في الكتاب فصل في المخففة من الثقيلة بس احنا هنرجع الكلام دوت لما نجي نخش في ايه في إنا وإخوته خلاص وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بلو فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو بقول لك إذا كانت أن مخففة من الثقيلة فالخبر حينها سيكون جملة وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن أن الجملة الواقعة خبرا تكون خبرا أو الجملة الفعلية التي بعد أن تكون خبرا وتكون هذه الجملة فعلية تكون هذه الجملة فعلية فهو بيقول لك إيه بيقول لك وإن يكن فعلا يعني إذا وقع مع بعد أن المخففة من الثقيلة الخبر مبدوء بفعل وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء إذا لم يكن يفيد الدعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو لابد أن تفصل بين أن وبين هذا المضارع الواقع خبر بفاصل من هذه الفواصل كما قال هنا علم أن سيكون تنفيس فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس يبقى السن حروف التنفيس علم أن سيكون والثاني نحو أفلا يرون ألا نافيه والثالث نحو علمت أن قد يكون قد هي والرابع نحو أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا يبقى لا وهي أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء يبقى وقعت بعد ما يفيد العلم وفصل وقلنا يأسنا بمعنى يعلم قال الشاعر أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي أي ألم تعلموا ويؤيده قراءة ابن عباس يعني في سورة الرعد أفلم يتبين خلاص احنا خدنا ما يفيد الظن لها الحالتين الثالثة ألا يسبقها علم ولا ظن فيتعين كونها ناصبة وطبعا احنا قلنا ان بعض العرب حتى مع استيفاء الشروط فانه يهمل هنا بيقول لك في قوله تعالى وحسبوا الا تكون فتنه قال فقرأ بالوجهين قرأ ابو عمرو وحمزه والكسائي برفع تكون وقرأ الباقي بالنصب وقرأ ابو عمرو وحمزه والكسائي برفع تكون وقرأ الباقي بالنصب قلنا في الرفع ففه للتأكيد وبالنصب أن ستكون مصدرية ناصبة للمضارع صح؟ بقي معنى أنها إذا لم تسبق بما يفيد العلم ولا بما يفيد الظن فهي المصدرية الناصبة للمضارع والمصدرية الناصبة للمضارع فيها كلام كثير الكلام دوت محتاج ان انا اعمل ايه؟ مع الصبور. ماشي؟ فاشرب شفطة شاي. وشفطة كم؟ افلا يرون الا يرجعوا. لماذا؟ لانه وجد يرى. ويرى تفيد العلم. افلا يرون انه الحال او الشأن، حالة هذا العجل او شأن هذا العجل او امر هذا العجل لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. انت لو جيت تبص تلاقي في كل الامثله اللي جابها هتلاقي ايه؟ وجد ما يفيد العلم، علم ان سيكون، وجد ما يفيد العلم اهو. افلا يرون الا يرجعوا، وجد ما يفيد العلم، يرى، علمت، موجود. ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يشاء لوجود، ييأس، وييأس هنا بمعنى يعني. أن من حيث الإظهار والإضمار تنقسم لثلاث حالات. احنا بنقول ان أنا يا جماعة اذا لم تسبق بما يفيد العلم ولا الظن فهي المصدرية، وقلنا ان المصدرية هذه هي الناصبة للمضارع، ومن خصائصها انها تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة. بعض الحالات يجب الظهور، ماشي، وبعض الحالات يجوز الامران، اللي هو الايه؟ اللي هو ايه؟ يجب الظهور في بعض الحالات، يجوز الامرين، اللي هم ايه الامرين؟ الظهور والاضمار. في بعض الحالات يجب الاضمار، يبقى يجب الظهور، يجب الامران، او يجوز الامران، يجب الاضمار. يجب الظهور في حالة واحدة، يجب الظهور في حالة واحدة، وهي إذا سبقت باللام ووقعت بعدها لا النافية. إذا سبقت باللام ووقعت بعدها لا النافية فيجب في هذه الحالة إظهار أن، كما في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أصل الكلام لأن لا، فحذفت النون تخفيفا فأصبحت لئلا، وهنا لام التعليل قبل أن وبعدها لا النافية، ففي هذه الحالة يجب إظهار أن. لئلا يعلم أهل الكتاب يبقى وقعت بين اللام وبين لا النافية فيجب إظهار أن. ما ينفعش تقول لي للا، ما ينفعش تقول إيه للا، تقول لي للا هقول لك للا للا. سهلة ده، وقعت بعد اللام وقبل لا، يعني بين اللام وإيه ولا، افتكرها كده قبل لا، ما ينفعش تقول. يجوز الأمران رقم واحد نفس الحالة الأولانية بس ما فيش لا، يعني إذا وقعت بعد لام الجر دي يجوز الأمران، إذا وقعت بعد لام الجر، سواء كانت لام الجر للتعليل أو للعاقبة والصيرورة. يبقى هي بعد اللام اللي هي طبعا لام الجر، ولم توجد لا، سواء كانت اللام للتعليل أو للعاقبة والصيرورة. للتعليل، التعليل ابن عم السببية، يبقى حدث شيء بسبب شيء آخر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يبقى ما سبب إنزال الذكر؟ تبيين، صح ولا مش صح؟ يبقى هنا تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، ماشي؟ مش عم سيد؟ والاسمها لام التعليل. اللام، لام الجر ممكن تفيد العاقبة والصيرورة. يعني العاقبة والصيرورة يعني حاجة حصلت عشان يحصل حاجة معينة، حاجة حصلت عشان يحصل حاجة معينة، فأمت الحاجة المعينة دي ما حصلتش، إنما حصل حاجة تانية، فما وقع بعد اللام يصار اسمه العاقبة والصيرورة، لأن هذا هو ما آل إليه الأمر وصار إليه، وإن كان ليس هو المقصود في أول الأمر. أديك مثال عشان تفهم يعني العاقبة والصيرورة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هم التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، ولا التقطوه عشان يبقى قرة عين لهم؟ صح ولا لا؟ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، صح ولا مصح؟ فهم أخذوه عسى أن ينفعهم أو أن يتخذوه ولدا، وكذلك ليكون لهم قرة عين. فكانت عاقبة الأمر وما صار الأمر إليه أن صار لهم عدوا وحزنا. يبقى اللام دي اسمها لام الايه؟ لام العاقبة والصيرورة. يبقى ليكون لهم عدوا وحزنا يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام الجر، وهي تفيد هنا العاقبة و صح ولا لا؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. هذا عاقبة، وصيرورة لمآل الأمر، لأنهم كانوا المفروض يكونوا على قدر هذه الأمانة، ولكن لما حملوها صار الناس فريقين، منهم من آمن ومنهم من إيه؟ من كفر. فاللي هيآمن هينعم، واللي هيكفر هيعذب، صح ولا لا؟ يبقى ليعذب، ليعذب ده فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام الجر، والتي تفيد العاقبة والصيرور. يعني لو قيل في غير القرآن لأن يعذب لصح، جئت لأتعلم، جئت لأن أتعلم، الاثنين صح. جئت لتكرمني، جئت لأن تكرمني، الاثنين صح. رقم اثنين، بعد عاطف من أربعة اللي هم الواو والفاء وثم وأو، بشرط العطف على اسم خالص من التقدير بالفعل. يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك يتقدم اسم، هذا الاسم خالص من التقدير بالفعل. الاسم الخالص من التقدير بالفعل يا إما يكون المصدر المحض أو العلم زي المصدر المحض والعلم، هذا اسم خالص من التقدير بالفعل، بخلاف الاسم المشتق فإنه يقدر بالفعل زي الطائر. الطائر في قوة الذي يطير، الطائر في قوة الذي يطير، يبقى كلمة طائر اسم مقدر بالفعل ليس خالص من التقدير بالفعل. ويشترط في هذه العواطف أن تكون عاطفة للمضارع على اسم خالص من التقدير بالفعل. فلو قال قائل الطائر فيغضب زيد الزبابة بنصب يغضب ما ينفعش. لو قال قائل الطائر فيغضب زيد الذباب، الطائر فيغضب زيد الذباب، وقال الطائر فيغضب زيد الذباب ما ينفعش، لأن الطائر هنا في قوة الذي يطير، والمعنى الذي يطير فيغضب زيد الذباب، الذي يطير فيغضب زيد الذباب. احنا شرطين في الاسم ان يكون اسم خالص من التقدير بالفعل زي المصدر، كما في قوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، يبقى كلمه وحي مصدره، او من وراء حجاب او يرسل، او يرسل، يبقى يرسل فعل مضارع منصوب بان مضمره جوازا بعد او لعطفها على اسم خالص من التقدير بالفعل وهو وحي. ماشي. وكما في قول ميسون زوجة معاوية ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، ولبس عباءة ألبس عباية كده والدنيا ماشية معايا وعيني تبقى مرتاحة أحسن ما ألبس الحرير والإيه والفخفخة بس يبقى مزاجي تعبان. وروي هذا البيت أحب إلي من لبس الحريري، يبقى ولبس عباءة وتقر عيني أي ولبس عباءة مع قرار عيني. جبت كلمة قرار منين؟ من أن المحذوفة مع المصدر تقر أو مع الفعل تقر، فيكون التقدير ولبس عباءة وأن تقر عيني، ولبس عباءة وقرار عيني. الواو هتجعلها عاطفة يبقى ولبس عباءة وقرار، يبقى كلمة قرار معطوفة على لبس، والمعطوف على المرفوع مرفوع. إني وقتلي سليكا ثم أعقله، إني وقتلي سليكا قتلي مصدر ثم أعقله، يبقى ثم الفعل المضارع أعقل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم. والتقدير إني وقتلي سليكا ثم عقله أو ثم عقله على حسب الإيه؟ على حسب إعراب المصدر المنسبك. فبنقول أن يجوز حذف أن وإظهارها في موضعين بعد اللام إذا لم توجد لا، وفي العطف على اسم خالص من التقدير بالفعل بشرط أن يكون العاطف الواو أو الفاء أو ثم أو أو. يلا عم الشيخ اقرأ الشرح على طول. اقرأ الشرح على طول. النص الرابع أن وهي أم الباب، وإنما أخرى في الذكر لما قدمناه ولأصالتها في النص علمت ظاهرة ومضمرة. علمت علمت علمت ركز كده، ولأصالتها في النصب عملت صلحها ظاهرة ومضمرة. الرجل اللي هناك ده قومه علشان خاطر في بنات هتيجي، قول له يجي ينام في حتة تانية. خلاف بقية النص فلا تعمل إلا ظاهرة الصغيرة الاحتراز من المفسرة والزهيرة لأنهما لا يوصلان الله. أن لو تأتي أو أن لا يأتيني. أن لو يأتيني هي مكتوبة يأتيني. أن لو يأتيني. ما تقولش يأتيني عشان يأتيني تبقى هي نصبت. أن لو يأتيني زيد لأكرمته. هي مكتوبة لأكرمنه. لأكرمنه. واشترطت أن لا تسبق المصدرية بعلم مطلقة ولا لظن في أحد الوجهين احترازا عن المخففة من الثقيلة. والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات. إحداهما أن يتقدم عليها ما يدل على العلم فهي مخففة من الثقيلة لا غير. ويجب فيما بعدها أمران. أحدهما رفعه لأنه هو في الحالة دي هيبقى غير مسبوق بنصب أو بجازم. والثاني فصله منها بحرف من حروف أربعة. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنع فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. وهي حروف التنفيس وحرف النفي. يشاء وقعت بعد أن وأن وقعت بعد ما يفيد العلم وهو قوله ييأس. ومعناه في مقاله المفسرون أفلم يعلم في النغط النخع وهوزان. قال سحيم أقول لهم بالشعر أن يسمونني ألم تيأسوا أني أفارس للدم. ألم تعلموا ومميله قراءة ابن عباس فلم يتبين وعن الفراء لا يعلم هو ضعيف. الثانية أن يتقدم عليها ظن فيجوز أن تكون مخففة من الثقيل يكون حكمها كما ذكرنا اللي هو إيه؟ مع بعدها مرفوع ويفصل بينها وبين الفعل بفاصل من الأربعة. ويجوز أن تكون ناصبة وهو الراجح في القياس وتكثر في كلامهم ولهذا أجمعوا على النص في قوله تعالى ألف تمام. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع وقرأ الباقون بالنصب. هنا قرأ بالوجهين ما عندنا دليل. ها؟ هو هنا الوقت رجح مع ان احنا في دليل هو ما هو بس ما فيش مشاكل بس اتفقوا على النصب في ايه في قوله تعالى افلا احسب الناس ان يتركوا. فاتفاق على النصب في موضع يعني مثلا قلنا هم عشرة العشرة قرؤوا فدية بكام بالنصب حسب الناس أن يتركوا العشرة قرؤوا بها منصوب. الثانية أبو عمرو وحمزة والكسائي ثلاثة ويفضل معنا سبعة يبقى كأن قرأ 13 قرأ 17 بالنصب وقرأ ثلاثة بالإيه بالرفع يبقى نقول أقوى 13 أو 17 قصاد 3. الثالثة ألا يسبق العلم ولا ظن فيتعين يوم ناصب. وقلنا أن من العرب حتى مني وهي مستوفاة للشروط يهملها أن يتم الرضا كقوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. وأما إعمالها كفارة فعلى ضربين لأن إطلاق الذي أطمع أن يغفر لي والذي أطمع مغفرته لي خطيئتي أو مغفرته خطيئتي لي فالمصدر المنسبك هيبقى إيه مفعول به تمام اللي هو المغفرة. أحسن وأما أعمالها مرة فعلى ضربين لأن إضرارها إما جائز أو واجب فالجائز في مسائل إحداها تقع على عاطف مسبوق عاطف يعني حرف عاطف يعني وقلنا العاطف هنا على الخصوص الأربع الواو والفاء وثم وأو كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي من وراء حجاب يبقى وحيا اسم خالص من التقدير بالفعل ووقع العطف وهو أل، والفعل المضارع يرسل، فيرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد أول عطفها على كلمة وحي، وكلمة وحي اسم خالص من التقدير بالفعل. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسال رسول، اللي هو المصدر أو العلم. لولا زيد ويحسن إلي لهلكت. لولا زيد يعني يحسن بدليل الفعل أو موجود، لأن الخبر يحذف وجوبا بعد لولا إذا كان عاما، وبعد لولا غالبا حذف الخبر. وفي نص يمين ذا استقر، يبقى لولا زيد موجود، وممكن تجيب فعل من خبر مناسب للسياق. لولا زيد يحسن إلي أو إحسانه، ويحسن إلي يبقى يحسن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الواو لعطفها على اسم خالص من التقدير بالفعل، وهو هنا العلم. تمام. لولا زيد موجود ويحسن إلي، يبقى لولا زيد وإحسانه إلي لهلكته. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو إرسال رسول، صح ولا لا؟ إني وقت لي سليكا ثم أعقله، إني وقت لي سليكا ثم عقله. تمام. بشر في قراءة من قرأ من السبعة النصب يرسل، ذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسل، وأن والفعل العطفان على وحيا أي وحيا أو إرسالا، ووحيا ليس في تقدير الفعل. ولو أظهرت أن في الكلام لجاز كذلك، وكذا قول الشعر: ولبس عباءتي وتقر عيني أحب إلي من لبس شفوفي. تقدير لا يجوز. يجوز. يجوز. لسه ما دخلناش في الإضمار. هقول لك ولو أظهرت أنف الكلام لجاز. الثانية أن تقع بعد لام الجر. سبب كانت للتعريب كقوله. اللي هي بعضهم يسميها لام كي. اللي بعضهم بيسميها لام كي، عشان هو كان في متن الأجرمية قال آه بأن ولن إذن وكي ولام كي، فلام كي اللي هي لام الجر. فتحصل أن اللام إما أن تكون لام الجر وهي التي تأتي للتعليل أو للعاقبة والصيرورة، أو أن اللام تكون اسمها لام الجحود كما سيأتي، ويكون للام قبلها لم يكن أو ما كان اسمها لام الجحود، كقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، أو للعاقبة كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام هنا ليست للتعليل لأنهم لم يلتقطوه لذلك، وإنما التقطوه ليكون قرة عين، فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا، أو زائدة كقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام لجاز. وكذا بعد كي الجارة، وكذا بعد كي الجارة، وكذا بعد كي الجارة، كي الجارة أن تضمر بعدها وجوبا وليس جوازا. يعني هنا الصحيح صح. وإن كان ورد من كلام الشعراء ما يفيد أن ظهرت بعد كي، فقد يصرف على أنه ضرورة فلا يقاس، أو أن البيتان أصلا مطعون فيهما ما استدل به من قول الشعراء. للدلالة على أن ظهرت بعد كي مطعون، في هذين البيتين. هذا لم يذكرها اصلا في الاوضح، لم يذكر هذا الموضع في اوضح المسائل، هذا الموضع لم يذكره ابن هشام في أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع، كيما أن، فقالوا ظهرت أن هنا بعد كي، قلنا هذا البيت مطعون فيه فهو غير صحيح أصلا، والراجح أن أن تضمر وجوبا بعد كي، ويكون هذا هو الموضع السادس، كي تقر إذا لم تقدر اللام، يبقى تقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي. كمل. ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بالله ما جاء لك اظهار عن بعد اللام، سواء كانت لا نافية التي في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، أو زائدة التي في قوله لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب. بارك الله فيك. إن شاء الله درجين نكمل مواضع إضمار أن وجوبا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تكبير.